السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع الأحاديث القدسية. حقيقة الأحاديث القدسية حديث فعلا تأخذ بالقلب، حديث كلها يعني دائما تشير في مجرى معروف جدا في العقيدة وفي التربية وفي العبادة وفي الزهد وفي الرقائق والموعظة. فمحتاجين نرقق قلوبنا شوية بالأحاديث القدسية، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا قلوبا منيبة مخبتة خاشعة لله جل وعلا. النهاردة يوم 3 رمضان، يعني فاتت 3 ليالي وفات يومين، والنهاردة اليوم الثالث وهتبقى الليلة الرابعة، ومش عارف يا ترى اتعتقت رقبنا من النار ولا لأ. ما مش عارف اتعتقت رقبنا من النار ولا لسه. يا ترى اتعتقت اول ليله؟ ربما، بس برضه ربما ما تكونش اتعتقت. طب الليله الثانيه ممكن تعدي، والثالثه مش عارفين. طب الرابعه؟ طب بالله عليك الليله دي بقى اسجد لله وحط اكرم موضع في جسدك كله على الارض، الجبهه والانف، ذل نفسك للخالق، قول له يا رب ماليش غيرك حبيبي، ماليش غير انا، ليه مين؟ هو أنا ليه غيرك؟ أنت أرحم بي من رحمة الأم الطفل الرضيع. هو أنا لا يا ربي يعني أرحم منك؟ ما فيش أرحم منك. فأنا يا ربي شجدت بين إيديك، بذل نفسي ليك، بقول لك يا ربي ماليش غيرك، ومن يغفر الذنوب إلا الله. اعتق رقبتي لنادي. طب لو ما كنتش هتعتق لنادي، طب الليلة الجاية. طب يا ربي، طب أنا مش عايز الشهر يعدي من غير ما تعتق رقبتي. الله، خلي هدفك الأسمى مش عتق الرقبة وبس، ومش الفوز بليلة القدر وبس، ومش ان انت تغرم شهر رمضان صيامه وقيامه وبس. لا، انا عايز هدفك الاسمى ان ربنا يرضى عنك. اسال الله ان ربنا يرضى عني وعنكم، لان لو رضى عنك هيعتق رقبتك وهيغنمك ليله القدر، وهيخليك تفوز بشهر رمضان صيامه وقيامه، وهيدخلك جنه الفردوس لانه راضي عنك، وهينادى عليك وعلينا جميعا ان شاء الله في الجنه ويقول يا اهل الجنه هل رضيتم. فنقول جميعا، وافكركم المشهد ده ان شاء الله لما ربنا يجمعنا في الجنه بحسن ظن، والله بحسن ظن بالله، لما ربنا يجمعنا في الجنه يقول يا اهل الجنه هل رضيتم، فنقول جميعا وما لنا لا نرضى وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه. يا رب احنا عايزين ايه؟ ما انت يا رب اللي قلت يعني فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وإذا بالحق جل وعلا يقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك، لا ده في حاجة أكتر من كده، أنتوا مش واخدين بالكم. أنا أعطيكم أفضل من ذلك، نقول يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ في حاجة أحلى من الجنة دي؟ الأنهار والأشجار والطيور والحور العين، في أكتر من كده؟ يقول جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أشخط عليكم بعده أبدا. يا رب ارضى عنا يا رب، يا رب ارضى عنا يا رب. ساعات الواحد بيقعد يسأل نفسه بجد، بتحصل ساعات الواحد بيقعد يسأل نفسه كده، احنا يا رب بنصلي وبنطلب علم وبندعو اليك يا ربي، يا رب معقوله ممكن تكون راجع عننا؟ طب ايه اللي نعمله عشان ترضى عنا؟ طب يا ربي يعني يسر لنا عمل صالح يرضيك عنا. الله، معنى جميل قوي ان انت تعيش للمعنى اللي بقولك عليه ده، ان انت تبقى عايش عشان ربنا يرضى عنك. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طب انا هعبدك يا رب، بس انهي عباده يا ربي اللي ممكن تقربني منك اكتر، وانهي والكيفيه كمان، يعني ما هي المساله مش عباده وبس. طب ما انا ممكن اصلي وانت تصلي، وما بين الصلاتين كما بين السماء والارض. انا عايز يا رب الكيفيه، وفقني للعباده اللي ترضيك، ووفقني للكيفيه اللي ترضيك. لو ربنا وفقك يبقى هو ده مقامك عنده. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك. احنا في شهر رمضان اهو، وانقسم الناس الى فرق. واحد بسم الله ما شاء الله واخد الشهر جد بجد ما شاء الله، صيام وقيام وغض بصر، وما فيش اغاني، ما فيش مسلسلات، ما فيش افلام ولا كليبات ولا الكلام ده كله، وقاعد عايش مع المصحف ليل ونهار، ومع ذكر الله والاستغفار، صلاه تراويح، صلاه رحم، بر الوالدين، شغال. واحد تاني يعني ماشي على شطر وبيشوف شطر، لكن الحمد لله جينا بنصوم وصلاه التراويح وزي الفل، ونرجع بقى للفجر قدام التلفزيون. واحد ثالث الموضوع مش في دماغه, احنا فين يا جماعة, هو مش عارف هو فين, اخذ بالك يعني, يعني لا الشيام ولا قيام ولا اي حاجة, وهو شهر رمضان مش باله شهر المنجهة والشهر والليالي الحلوة والقعدات الحلوة خلاص, وده شهر وده شهر وده شهر وده بني ادم عايش الشهر وده انسان برضو, هم نفسهم. لكن شتان بين مشرق ومغربين, همم الناس بتتفاوت, وانا عايزك ما ترضاش بالدون ابدا, عايز همتك في الشمع ومش الشمع الاولى, في الشمع السبعة. فاذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى, فانه اوسط الجنة واعلى الجنة ومنه تفجر انهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. شق في بيتك حبيبي هيبقى عرش الملك, انت مصدق؟ انا مش مصدق, بس لازم انا مش مصدق نفسي, كاني مش واخد بالي يعني, كاني موهوم, كاني في خيال, لكن لازم اصدق لان ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك المعنى عامل ازاي؟ طب ولما انت بتحب الجنه للدرجه دي انت مش عايز تتوب ليه؟ طب ايه اللي منعك من التوبه؟ يعني ايه في حاجه حاجزاك عن التوبه؟ قول لي اه يعني المجتمع وصحبه السوق. طب ما نجيح ده كله, ما نجيح ده كله ونفتح الطريق كده ونقول كل يوشع محمد وصف, لو اسمك محمد يعني, فاهم ازاي؟ اه يعني عايزك ايه تجتهد تقول بس انا مش عايز حد يوقفني, ما تعطلنيش عن طاعه ربنا, بالله عليك ما تاخدش بايد المعصيه, لا هتمد ايدك عشان تاخدني المعصيه, لك لا معلش انا اسف, ايدي ورا ظهري وانا ماشي في طريقي, انا لا التفت يمين ولا شمال, وان هذا الصراط مستقيما فاتبعوه زي الشهم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. انت قاعد بتسالني اسكندريه منين حضرتك, بقول لك حضرتك امشي في الشارع ده على طول توصل اسكندريه, اخر اسكندريه خد بالك. فسبحان الله المشكله ان الشيطان يجي لك بقى يقول لك طب ما انت وانت ماشي في طريق اسكندريه في ايه المانع يعني, في طريق يمين اهو وطريق شمال يا اخي امشي هنا شوف بيودي, طب بس حب بس اطلع شوف بيوصل لحد فين, والطريق ده برضه شوف بيوصل لحد فين, المشوار اللي كنت هتقطعه في 3 ساعات هتقطعه في 10 ساعات. طب وليه العطله دي؟ مشكله شباب كتير يا شباب حبايبي في الله, مشكله شباب كتير جدا ان نفسه يجرب كل لذه في الدنيا, اللي كان شاب ونفسه اتمتع يا اخي, هو انا عايش حياتي كم مره؟ صدقت هو الكلمه حق يراد بها باطل, هو انا عايش كم مره؟ انت فعلا هتعيش مره واحده, مره واحده, ولما يجي الاجل خلاص انتهت المساله. فاذا جاء اجلهم لا يستخرون, فلا يستخرون ساعه ولا يستقدمون, لا ساعه تتقدم ولا ساعه تتاخر. طب ما دمت مش هتعيش غير مره واحده يبقى ما ينفعش تعمل عمرك ده حقل تجارب حبيبي في الله, ما ينفعش ان انا اقول لك ايه خد بالك انت رايح فين؟ اسكندريه. طب امشي في طريقك. طب اشمعنى الطريق ده؟ اصل خد بالك انا مشيت في الطريق ده وغلطت ورجعت تاني ولسه هبتدي من جديد, ها تعتبر من التجربه بتاعتي ولا ما تعتبرش؟ لو ما اعتبرتش تبقى غلطان, تقول طب معلش انا برضه محتاج اجرب الطريق الغلط اللي انت مشيت فيه وبعد ما ارجع ابقى ابتدي من جديد, اقول لك غلطان. قلت لك قبل كده تخيل لو واحد كان بيعمل نفس المعصيه اللي انت بتعملها والراجل دوت مات وهو بيعمل نفس المعصيه دي ودخل النار, وقدر ربنا بيقول لك تخيل وقدر ربنا الراجل ده يتعذب بسبب المعصيه, فلما اتعذب في النار وشاف بقى الوان من العذاب رجع مره ثانيه الدنيا, خد بالك تخيل المنظر ده, فلما رجع راح لمين؟ راح لحضرتك, قال لك فاكر المعصيه اللي انا وانت كنا بنعملها على طول؟ ايوه فاكرها, انا بقى مت وانا بعمل المعصيه ديت وشفت في النار العذاب الكذا وعذاب فلان وعذاب كذا وشفت الوان من العذاب, وقعد يحكي لك. هل تتخيل حضرتك ان انت ممكن بعد اللي سمعته ده تستجري ان انت تعمل معصية؟ ده يقينا لا. ليه؟ خلاص شايف كل حاجة قدام عينيك. واذا اراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين, عين يرى بها الجنة وعين يرى بها النار, فاذا ما تكلم كلمة او عمل اي عمل يعرضه يودي الجنة ولا ما يوديش؟ اه العمل ده يودي, خلاص تعمل الكلمة دي تودي الجنة, اه تودي, خلاص قولها, لا تودي النار, لا بلاش بلاش آه بلاش الكلمة اللي تودي النار. وإن الرجل يتكلم بالكلمة بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة 70 خريفا, وفي رواية يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة, وفي المقابل وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا, وفي رواية يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. يبقى ربنا غضبان عليه يوم القيامة وكمان تهوي به الكلمة دي في النار ايه 70 سنة. مين يا جماعة يشفح من الكلام ده؟ والنار بقى دي مش دي مهاش أباجورة ولا لمبة شهاري ولا لمبة جاج ولا وبور ولا بوتاجاج، لا ده من عشان بيقول ناركم هذه التي توقدون عليها، توقدون عليها بتشعلوها، عارف النار اللي بتولع عليها عشان تشيح الحديد والصلب. يعني انا شفت بره فيلم تسجيل عن مصنع حديد الصلب، رأيت العجب العجاب، قطع حديد خام تخش على الفرن تتحول من الناحية التانية لمية شائل، الحديد المتين ده مع شدة درجة الغليان دي كلها يتحول الى شائل. تخيل حضرتك بقى الحديد ده، النار ديت جزء من 70 جزء، والحديد في الوامش جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال الصحابة زي ما حضرتك عايش يقول دلوقتي، وان كانت نار الدنيا لكافية، انت بالله عليك لو انت بطل العالم في اي حاجة اي لعبة رياضية، لو انت بطل العالم تقدر تحط صبعك على شمعة؟ يقينا لا يمكن، مين يستحمل يا جماعة شمعة؟ انا بقولش على البوتاجاز ولا الفرن، بقولك شمعة لا تتحمل. فكيف تضع اصبعك او جسدك في مكان بيدوب فيه الحديد؟ المكان ده بقى بالنسبة للنار الاخرة جزء من 70 جزء من النار الاخرة. قال يا رسول الله وان كانت نار الدنيا لكافية، قال اجل ولكنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها. فدي نار يا جماعة، نار ربنا عارفين عافيكم يا رب العالمين. عشان كده بيقول عايزين نتوب، عايزين نرجع لربنا، محتاجين بقى دي احنا نبدأ صفحة جديدة بجد، محتاجين ان احنا نقول خلاص يا رب كفاية شبعنا ذنوب، مش عايزين. وبعدين بقولت لك في الحلقة اللي فاتت، قلت لك مش في الحلقة بتاعت الاحاديث القدسية، لا في الحلقة بتاعت حوار مع الشباب، قلت لك حبيبي في الله، قلت لك انت دخلت امتحان، وفي الامتحان دوت الى شيء الله سهل جدا ما شاء الله، ما فيهاش ولا سؤال صعب، بس المشكله ان انت بتبص في ورقه الى شيء، قال لك موعد الامتحان ليس له وقت. فرحت جاي عم مراقب، استاذ لو سمحت حضرتك مده الامتحان قد ايه؟ قال لك لا ما فيش مده. يعني ايه ما فيش مده؟ يعني ما فيش وقت، حضرتك بس امسك قلمك وسم الله وجاوب، بعد خمس دقايق ممكن تسحب منك الورقه، بعد ربع ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد سنة، أنا مستعد يشيلك سنة، بس أهم حاجة إن أنت جاوب، ولا جاوب خلاص. تترعب ولا ما تترعبش؟ واحد يقول لك أنا أفرح، ممكن يكون سنة وممكن يكون خمس دقايق. تترعب، ممكن تكون بعد سن التكليف مباشرة بسنة تقبض روحك، يعني إيه؟ تتشد الورقة. وممكن تعيش بعد سن التكليف 50 سنة وتتشد الورقة، وممكن تعيش 100 سنة وتتشد الورقة، وممكن تتشد الورقة قبل شن التكليف، حدش عارف بقى. وموت الفجأة من علامات الساعة الصغرى، قال صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة موت الفجأة. أظن ده واضح، ويعني شايفين ويعني رأي العين، لا واحد بيسلم عليك وبعد عشر ده يقول لك يا فلان ما دريتش ايه ده فلان مات، فلان يا جماعة ده لسه كان بيسلم عليك، ايوه بعد ما سلم عليك ومشي مات. يا خبر ابيض، موت الفجأة، موت الفجأة ده شيء فوق الخيال. وبعدين مصيبة موت الفجأة ان الانسان ما بيستعدش، لو كان محسنا لا يستطيع ان يزيد في احسانه، ولو كان عاصيا او كافرا لا يستطيع ان يتوب او ان يسلم، ما عندوش وقت، ما فيش وقت. هو فجأة بيشرب كوباية المية ما نزلتش، فجأة دخل النفس ما طلعوش، فجأة كان. ولذلك كان السلف الصالح كانوا يتواصوا فيما بينهم على قصر الامل. قصر الامل دي مسألة مهمة جدا، يعني أحدهم بيتكلم مع خوفه ويقول له كيف بلغ بك كسر الأمل؟ قال والله ما صليت صلاة إلا وقد علمت أني لن أدرك الصلاة التي بعدها. قال له إذا أنت طويل الأمل خالص، طويل الأمل، أنت طويل التيلة، فمزاي يعني ده أنت معتقد أنت ليش هتعيش كمان ثلاث ساعات حتى ما تدرك الصلاة اللي بعدها؟ قال وكيف بلغ بك أنت كسر الأمل؟ قال والله ما ظننت أني أستنسق نفسا او هواء الا وظننت يقينا انه لن يخرج. فانا وانا بتنفس سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر، يمكن بين الانفاس دي تقبض روح، فتقبض وانا ذاكر لله. عشان كده بقول لك حبيبي لو انت بتتفرج عليا اذكر ربنا، انت معطل لسانك ليه؟ شغل لسانك بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. الايه من قبلها ايه؟ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله، عشان كده يا اخواننا بقول والله العظيم التوبة دي مشروع، مشروع قومي، مشروع قومي بجد. تخيل كده حضرتك يعني ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله، بركات مش أرزاق، لا مش أرزاق، بركات. كان عمر بن الخطاب يقول: اللهم إني لا أسألك رزقا قد قدرته لي، ولكني أسألك البركة في هذا الرزق. البركة، فاكرها، واخد بالك، اللي احنا دلوقتي محرومين منها، اللي كان جدي وجدك، بلاش جدي وجدك، ابويا وابوك كانوا عايشين ب4 جنيه و5 جنيه و10 جنيه وكانوا منغنغين البيت. النهارده 2000 3000 جنيه مش مكفيين، والناس بتروح تشتلف، واللي بقى ما بيشلفش ولا بتاع وشغال بقى، ربنا يتوب على الجميع يا رب العالمين. شايف في الموضوع ان ان ان الانسان محتاج ان هو يحس بالبركه، محتاجين ان البركه دي ترجع مره تانية. هترجع ازاي؟ الايه بتقول: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. سبحان الله، يعني ايه امنوا واتقوا؟ يعني بقى اولياء لله. اربط بين الايتين: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مواصفاتهم ايه يا ربي؟ هو ربنا لما ذكر الاولياء ذكرهم ايه، بالاسم ولا بالصفه؟ ها قول. بالاسم؟ لا غلط، بالصفه. ما قالش الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلان وزيد وعمرو وعبد واحمد، لا لا ما قالش كده. قال: الذين امنوا وكانوا يتقون. الذين امنوا ايه وكانوا يتقون. وفي الايه الثانيه بيقول ايه؟ قال: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. الله، بركات من السماء والارض. تحشها دي في الحديث الذي رواه مسلم لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علامه من علامات الساعه الكبرى اللي هي نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يوشكن ان ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من ياخذه. يعني مشغول بالفلوس وبالدنيا وبالمرتبات والمشروعات، ما تشغلش نفسك، اجرم نفسك بالله يكفيك هم الدنيا. من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبي وجمع له شملة وآتته الدنيا وهي راغمة. فسيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل النبي عشان بيقول ايه؟ ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه. يروح الغني ومعاه عشان 2 مليون جنيه زكاة مال. أخويا في الله، اقبل مني ال 2 مليون دي زكاة مالي، جزاك الله خيرا، ما تلزمنيش. نزول سيدنا عيسى علامة من علامات الساعة الكبرى، يعني القيامة قربت. أنا هعمل ايه بال 2 مليون؟ انا يا عم اسجد لله، اصلي، اقرا قران، اعبد ربنا علشان افوز. ولذلك اللفظ في الحديث نفسه جاء بعد هذه الجمله: ويفيض المال حتى لا يجد من ياخذه حتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها. شفت قد ايه؟ طب ما تتخيل انت عايش في زمن سيدنا عيسى. لما سيدنا عيسى هينزل في اخر الزمن مش هينزل كنبي، هينزل كحاكم من حكام الامه المسلمه. فمشي. ولذلك يصلي مأموم خلف واحد من هذه الأمة ألا وهو المهدي رضي الله عنه وارضاه. المهدي منا آل البيت، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اسمه كشمي واسم أبيه كشم أبي، يعني اسمه محمد ابن عبد الله اللي هو المهدي. وإن شاء الله ممكن نتكلم مرة كده عن موضوع المهدي بشكل مشفيت. شاهد في الموضوع إن سيدنا عيسى لما ينزل يفيض المال حتى لا يجد من يأخذه. في رواية عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويأمر الله الأرض، خد بالك بقى، ويأمر الله الأرض أن تخرج بركتها، ده اللي أنا بقول عليه بقى، ويأمر السماء أن تنزل بركتها. قال: بركة من فوق وبركة من تحت، وأنت في النص متحوط بالبركة، والبركة من كل حاجة، بركة في الصحة، في الزوجة، في المال، في الولد، في العلم، في الدعوة، في كل حاجة. لا يوجد على وجه الأرض إنسان كافر، لا يوجد إنسان عاصي. يعني سيدنا عيسى، تعرف من أحكام الإسلام، أنت بتعرض على الكفار لما تيجي تغزو بلد ولا كده، بتعرض عليهم أولا الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتل، ولا تدعوهم حتى يدعوكم. خدت بالك؟ لا، حتة الجزية دي هتتلغي، هتتلغي في الوقت ده، واخد بالك؟ وهو حكم مسبق أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ده ان هو هينزل هينسخ شريعه النبي، لا مش هينسخها، هذا حكم مسبق اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هيكون في زمن سيدنا عيسى. فيا اما اسلام يا اما قتل، فلا يوجد بعدها إنسان على وجه الأرض إلا مسلم موحد طائع لله. عشان كده البركة لازم تنزل والبركة لازم تطلع. بركة تطلع من الأرض وبركة تنزل من السماء حتى يستمع الفئام من الناس بقية الحديث على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوا، ويجتمع الرهط من الرجال على رمانة واحدة فلا يستطيعون أن يكملوها ويستظلون بقحفها. الإشرة بتاعتها بدل ما نلم من بعض إرسال ونعمل مظلة قدام المسجد، لا نجيب الإشرة ونشد بها الإيه؟ سبحان الله. حتى لو وضع الرجل بذرته على الصفا لأنبتت. عارف النهاردة عشان بتحط البذرة في الطين وعشان تنبت شماد وكيماوي ومش عارف ايه والنطرين وهيصة، فمش جاء وشبعنا كيماوي لحد ما جالنا حب الشباب، لا شايفة لا يبقى شباب ولا بتاع، ومش في ارض كبيرة كمان، ده في ارض شخرية. عمرك شفت واحد جي على حتة شخر كده وحط عليها بذرة فانبتت؟ لا هتنبت شايفة بالبركة، لو وضع بذرته على الصفا لانبتت. خد بالك من الحتة اللي جاية، وينزع الله السم من كل ذات سم. ليه؟ العقارب والحياة والتعبين. حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضر، ويطأ الرجل برجله على رأس الأسد فلا يضره، وترعى النمور مع الأبقار والأسود مع مع الإبل، ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسها. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. البركة، ان تحس البركة فعلا نزعت، لكن هترجع تاني انت لما نرجع احنا، لما نتوب. مش بقولك مشروع قومي، بدل ما انت عمال تفكر الزراعة والمحاصيل الزراعية والجدولة مش عارف الهيكلية مش عارف للبناء الاجتماعي والحاجات كده معقدة وكلام مكلكع، احنا عايزين نقتصر كل الكلكعة دي كلها في كلمة وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلق الله عز وجل الفلاح على ايه؟ على التوبة. لو تبنا هنفلح، لو تبنا ربنا هيكرمنا، لو تبنا ربنا هينجينا من مهالك، لو تبنا ربنا هينجي اخواننا في فلسطين وفي العراق، لو تبنا ربنا هيمتعنا هينزلنا البركات ويخرجنا البركات في الدنيا كلها، لو تبنا ربنا هيغفر لنا ذنوبنا، لو تبنا يدخلنا الجنة، لو تبنا هيرضى عنا. شفت بقى قد ايه التوبة جميلة ازاي؟ التوبة جميلة. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بتظلم نفسك اولا، والله بتظلم نفسك لما ما بتوبش. شفت ربنا قسم الناس ليه؟ الاثنين صنفين لا ثالث لهم. ومن لم يتب اللي مش هيتوب فأولئك هم الظالمون، يبقى تائب والظالم لا ثالث له. لما بتوب ربنا بيكرمك بكل الحاجة كلها، ولما بتفضل عاصي ربنا بيحرمك من كل الحاجات دي. شفت انت بتظلم نفسك ازاي؟ ليه بتجنع على نفسك؟ انا واثق ان انت بتحب نفسك، بس انا حاسس ان انت بتكره نفسك. يعني في نفس الوقت انا حاسس ان انت بتكره نفسك، لانك لو بتحب نفسك تحب لها الخير، والخير كله لن يكون الا في طاعة من بيده الخير، من بيده مقاليد السماوات والارض، من بيده كل خير سبحانه وتعالى وجل جلاله. الحى نفسك اخويا وحبيبي، توب لله. ايه اللي معطلك عن التوبة؟ اختي اختي الفاضلة الحق وتوب لله. ايه اللي منعك من الحجاب؟ مضايق فيه يعني؟ حاسه بحر؟ انا اذكر قلت لكم مره قبل كده، زوجتي كانت مره راكبه في مترو حلوان ومعها يعني في العربيه اللي قدام بتاعه النساء فقط دي، فواحده متبرجه بتقول لها انت مش حرانه وانت لابسه نقاب ولابسه جلباب ويعني والقطر من جوه خانقه والدنيا حر؟ فقالت لها وانت مش حرانه؟ قالت لها حرانه. قالت لها وانا كمان حرانه، بس الفرق بين الحر اللي انا فيه انه حر في سبيل ربنا فانا حاسه بلذه، لكن الحر اللي انت فيه ممكن ما يكونش ايه. خدت بالكم معنى؟ يعني ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. ايه الفرق اللي بيننا وبينهم؟ وترجون من الله ما لا يرجون. انت فاكر ان الانسان المطيع ما بيتعذبش في الدنيا؟ ما بيحصلوش اي ابتلاء، بالعكس. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على قدر دينه. والإنسان اللي عايش في الدنيا وعايش في المعاصي والشهوات والملجات برضو بيبتلى. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الفرق اللي بيننا وبينهم إن أنا بتألم في سبيل الله وهو بيتألم في سبيل الدنيا. تحب أني فيهم؟ اوعى تقول إن في واحد مش ملتزم أو أي واحد عاصي ما عندوش مشاكل، بالعكس مشاكله كتيرة. وبرضو اوعى تقول إن في واحد ملتزم ما عندوش مشاكل، برضو عنده مشاكل. الفرق بين مشاكل الملتزم ومشاكل غير الملتزم تختلف تماما. انا مشاكلي ممكن تكون في ايه؟ نفسي ربنا يكرمني مثلا يبارك لي في وقت عشان اطلب علم اجداد اعلم الناس. ممكن تكون في مشاكل عراقيل احقاد وناس يعني هي كده يعني، فمشاكل ولو كانت مشاكل دنيا حاجات بسيطه ما بتهمش قوي. هو مشاكله في ايه؟ طموحاته الدنيويه اكتر من عمره. زي كده عشان لما رشم الاجل ورشم الامل يعني ايه؟ يعني انا عشان صور لك مثلا شرحني الورقه اهي، لو افترضنا ان هو ده الاجل المربع ده، فانا عشان لما رشم بقى الاجل رشم بقى الاجل ايه؟ عباره عن شهم طالع من العمر ومعدي. يعني واحد مثلا يعيش مثلا 40 50 سنه وعامل خطه ينفذها مثلا في 200 300 سنه، مش بارجع عن 80 سنه. أخبارك يا من حد؟ الحمد لله أنا ابتديت عن المشروع الحمد لله وعملت دراسة جدوى، وإن شاء الله المشروع ده يعني هيؤتي ثماره إن شاء الله خلال 20 سنة تبقى الدنيا بامبي. بامبي فينا حد؟ أنت هتكون تحت يعني، ربنا يبارك فيك يعني يعني يعني إحنا عايزينها بامبي تحت، مش عايزينها بامبي فوق، مش عايزينها بامبي كشر. إحنا عايزين يعني إيه؟ ربنا يبارك فيك، عايزينك أنت تفكر لمستقبلك الحقيقي. يعني أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، يعني قد بلغ من لهم قد بلغ من العرف لمبلغا، يعني اداله كل الفرص اللي في الدنيا دي كلها. 20 سنة ولسه بيعصي ربنا، طيب نتركه شوية يمكن يتوب. ده 30 سنة ولسه شغال في المعاصي لعله يعصي. 40 سنة سن الإنابة، الحق بقى وبدأ الشيء بيظهر والكلام ده كله، وبدأت الدنيا تتغير وبدأت العد التنازلي. واحد يقول الله اكبر، الشيخ هيقول لك بقى 40 سنه وعدي تنازلي هيبشر علينا بقى. لا والله ما اقصدش ربنا يرزقكم يا رب طول العمر وحسن العمل، يعني اقصد هو ده شيء بيسموه سن الانابه، واخد بالك؟ فيعني حتى اذا بلغ 40 سنه قال رب اوجعني ان يعني سبحان الله ان اعمل صالحا. يعني هو بلغ السن ده خلاص يا رب بقى انا كفايه شبعت بقى، عايز بقى ايه؟ وفقني يا رب اعمل صالح بقى كده واغتنم كل لحظه عشان اعبد ربنا. الله. ف وصلت السن ده ولسه برضه في المعاصي؟ طب 50 طب 60 لا ده خلاص بقى. واحد يقول لي يعني خلاص بقى يعني اللي بلغ 60 سنه ده ولسه بيعصي ربنا نرمي توبته يعني؟ اقول له ما يتوبش؟ لا اقول له برضه توب، لو عندك 100 سنه توب. خد بالك هي دي المساله، ان انت لازم تتوب. عندك مشروع قومي، مشروع قومي ايه؟ لجنه، جنه عرضها السماوات والارض. جنه يا جماعه، جنه عرضها السماوات والارض، فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل مشاكل عمرك هتتحل هنا وهناك بالتوبه، بان انت ترجع الى الله سبحانه وتعالى وتعود الى الله عز وجل. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فعشان كده بقول ان الناس اللي بتقول طب انا بلغت 60 سنه يبقى كده خلاص بقى راحت عليا، لا ده انا عايز اقول لك حاجه حلوه قوي. ده بعض الصحابه يا جماعه ما اسلموش الا بعد 60 سنه، وانتوا فاكرين احنا ذكرنا الامثله مش عايزين نكرر. عمرو بن جموح اسلم فوق 60 سنه، عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله أسلم بعد 60 سنة، وكثير من الصحابة أسلموا بعد 60 سنة، ورغم ذلك ما شاء الله بقى بذلوا اللي ما حدش يقدر يبذله. عمرو بن الجموح لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد يا رسول الله ألئن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي، كان أعرج، أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال أجل، فدخل فقاتل فقتل. فمر علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة. شفت المعنى الجميل ده؟ عبد الله بن عمرو بن حرام دخل قتل في غزوه احد برضه في نفس الغزوه، وياتي النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي بسند صحيح يقول لجابر ان عبد الله بعدما قتل ابوه قال يا جابر أتدري ما صنع الله بأبيك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا جابر إن الله لم يكلم أحدا كفاحا، إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد كلمه كفاحا، يعني بغير حجاب، كلام طبعا بعد الموت، لما قبل الموت لا يكون. فقال له عبدي تمنى علي، تمنى علي. فقال يا رب أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل في كفانين، أتقتل عشان من أجلك مرة ثانية. فقال جل وعلا إنهم قد سبق القول مني أنهم إليه لا يرجعون. فقال رب فأخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله، إلى آخر الحديث. شاهد في الموضوع إن أوعى تيأس، أوعى تيأس، حتى لو بلغ سنك 60 70 80 سنة 90 سنة ارجع، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى وتوب إلى الله. وقلت لك حالة اللي فات الدرس للراجل اللي كما في حديث الذي عند المنذري في سند جيد، لما جه النبي عشان وحاجبه قد سقط على عينيه من كبر سنه، يا رسول الله عملت ذنوب تغرق الدنيا كلها، أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ قال أشهد. قال أكثر، فإن الله قد أدل سيئاتك كلها إلى حسناتك. فالتوبة زي ما قلنا مشروع قوم، لو تبنا ربنا هيكرمنا البركات من الأرض والسماوات، الخير كله، المغفرة، التوبة، الرحمة، البركات تنزل من السماء وتطلع من الأرض، العيشة تبقى جميلة، الألفة والمحبة والتعاون والوئام، ربنا يرفع عننا وطأة الظالمين والكفر والملحدين، ويرفع البلاء عن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. في الآخرة ربنا ينعمنا أعظم نعيم بالتوبة. كما نرجع للحديث اللي احنا قلناه، الحديث قدسي، وزي ما قلت بطول نفس في كلام عن التوبة، لأن فعلا بجد والله يعني أنا لو ما خدتش في الحديث ده غير كل شهر أنا هكون راضي ومبسوط جدا. نحن نتكلم عن التوبة شهر كامل، فيش مشكلة خالص. يبقى ايه التوبة؟ يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، شوف دي، غفرت لك على ما كان منك. اوعى تيأس، اوعى تقول الذنب ده. طب وليه ربنا قال يعني سبحانه وتعالى لما قال كل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ليه هنا قال جميعا؟ مع ان في الايه الثانيه قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، قال لك جميعا عشان يقطع عليك كل شبر الشيطان، الشيطان يجي لك ويقول لك خد بالك الذنب ده جات ما يدرسش، فروح بقى اعمل اي حاجه بقى، انت ما تنفعش تكون عبد لله. فانت قول له اخشى عدو الله، انا برضو عبد لله وهتوب الى الله وربنا هيقبلني ان شاء الله بحسن ظن بالله. سكت هنا يقول لك ايه؟ انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا رب انا ذنوبي اكتر من كده يا رب ما يهمكش، بس مش معنى ما يهمكش بقى ان انت تذنب، لا، يعني ما تيأسش، طالما وقعت في الذنب ارجع. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يا جماعه مين اللي ممكن ذنوبه تفضل مرشوشه كده لحد ما توصل لاطراف السماء؟ ده كما قال ابن مسعود كما في الحديث الصحيح الموقوف على عبد الله بن مسعود ومثله لا حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما بين الارض الى السماء الدنيا مشيره 500 عام. او ركبت فرس سريع وجريت كده مش على الارض، لا جريت في اتجاه السماء، والفرس لا ينقطع عن الجري ليل نهار، تصل الى اطراف السماء الاولى بعد 500 عام. 500 سنه، تخيل حضرتك لو بلغت ذنوبك عنان السماء، شوف بقى اللفظ الحديث بيقول ايه، ثم استغفرتني. ثم ديت علماء اللغه يا جماعه بيقولوا ايه؟ يقول ثم تفيد التعقيد مع التراخي. يعني ايه؟ يعني راجل قعد يذنب سنين طويله لحد لما شبع ذنوب، وبعدين فجاه تذكر انه مقبل على الله. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، وان الى ربك المنتهى. انت تفضل ماشي وفي النهايه لابد من يوم ستلقى فيه الله عز وجل، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. نعمل ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمة طيبة. يبقى لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك إيه؟ بوجه طليق. يبقى إيه؟ يبقى لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، ثم تفيد التعقيم مع التراخي بعد 20 30 40 50 سنة ذنوب، وقف كده وبكى وقال يا رب ماليش غيرك اغفر لي، تبت إليك، أستغفر الله. وإذا بالنداء لبيك عبدي لبيك عبدي قد غفرت لك. الله أيا عبد كم يراك الله عاشيا حريصا على الدنيا وللموت ناشيا، أنشيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوشا تشيب فيه النواصية، لو أن المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاشيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. الحق نفسك حبيبي في الله، أنا خايف عليك، خايف عليك لأنك ممكن تقول طب هتوب بعد الشهر ده أو هتوب في آخر الشهر، طب في العشر الأواخر، والموت لا يعرفه، يعني ليش له وقت؟ محدش عارف. الورقة بتتشد في لحظة، في لحظة. لو حد يعرف هيموت إمتى كانت المسألة في الأشهر، لو كنا عارفين مثلا فلان هيموت يوم كذا، خد بالك يوم 10 أكتوبر سنة 2010 خلاص لحد 1/1/2010 براحتك، ومن 1/1 لـ10/10 تخليك 10/10 خد بالك، لكن ما تعرفش هتموت امتى، فعشان كده لازم تكون 10/10 في كل لحظه. ولو وقعت قوم في ساعتها على طول، انت ما تبقاش في ساعه احيانا تتكعبل في حجر، مش من مصلحتك ان انت بعد ما تتكعبل في حجر تقوم راجع وتقعد تبص الحجر نص ساعه، لا، انت كل اللي ممكن تعمله ان انت تزيح الحجر ده على جنب عشان ما فيش حد يرك الكعبل، وتميت الاذى عن الطريق عشان ربنا يكرمك ولعل عشك ومن سبب دخولك الجنه، لكن في نفس الوقت من مصلحتك ان انت تنطلق في طريقك والحجر ما يعطلكش. فانت لما تقع في معصيه ما تقعدش تفكر في المعصيه الا بحاجه واحده بس، ايه سبب وقوع في المعصيه؟ ان انا بعمل كذا، خلاص امنع الاصل ده او امنع المصدر ده عشان ما اقعش في المعصيه ثاني، لكن استمر في طريقك وما تقعدش بقى تفكر ليل ونهار طب انا عملتها ليه؟ طب ايه اللي وقعني في المعصيه ديت؟ طب ايه اللي حصل؟ طب ايه اللي جرى؟ طب ايه اللي كان؟ طب ربنا يغفر لي ولا ولا ولا؟ لا، اشتغل، اشتغل على طول، واتبع السيئه الحسنه تمحوها. اشتغل، اشتغل واجتهد. يبقى ايه؟ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. والله يا رب في ناس ذنوبها أكثر من كده يا ربي، برضو الفرشة مفتوحة، الباب مفتوح، أنت بتتعامل مع رب رحيم شكور تواب ودود جل وعلا، حبيبنا والله حبيبنا سبحانه وتعالى. يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، رش كده الأرض كلها ذنوب وخطايا تملاها بس بشرط، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أظن الواحد يعني أنا عن نفسي لما بذكر الحديث ده أنا بتكشف من نفسي، والله لا أحد بقعد مكشوف من نفسي، إيه الرحمة دي كلها؟ إيه الود ده كله؟ إيه ده كل ده؟ بقى لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، ليه يا رب كل ده؟ مش ودود، رحيم، تواب، أرحم بك من رحمة الأم بطفلها. فتخيل بقى كده رحمة الأم بطفلها قد إيه، قلبها ملهوف عليه واغدف حضنها على طول ليل ونهار، تستغنى عن كل شيء في الدنيا إلا عن طفلها الرضيع، تبكي من أجل طفلها الرضيع ما لا تبكي على ما سوى. شوف قد إيه، فشوف بقى أقول لها مثلا أعلى، رحمة ربها بك أشد من رحمة الأم بطفلها الرضيع. ودي كان لها مناسبة حديث رواه البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد غزوة من الغزوات وكان فيه شبي طبعا من الكفار، فجاءت امرأة من المشركين وكانت تبحث عن طفلها الرضيع، فلما وجدته أخرجت فديها وألقمته لطفلها، بدأ الطفل يرضع، فالأم بعد غياب ما شافتش طفلها مثلا كم ساعة كده فبتبكي، فدموعها نزلت على خد الطفل، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أترون هذه الأم ملقية ولدها في النار؟ بيقول الصحابة معقولة أم بالحنية دي كلها ممكن ترمي طفلها الشوانطة ده في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فوالله لله أرحم بكم من رحمة تلك الأم بطفلها الرضيع، ومن أجل رحمته شوف ربنا بيقول إيه، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، مش أي ميل، لا، أن تميل ميلا عظيما. أصدقاء السوء اللي عايزين عقف معصية مش عايزين عقف معصية بسيطة، ما بيقولكش تعالى عشان نشرب شبارة وبس، لا ده بيقولك عايزين نشرب ونشم ونسوي وبعدها نعمل كذا ونمشي مع بنات ونسوي، عايز يقع في المصايب. شياطين الإنس أشد على الإنسان وطأة من شياطين الجن. شياطين الجن غاية ما يفعله الوسوسة، ويندفع بمجرد فقط ما تقول أعوذ بالله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس كده يندفع عنك ويبعد عنك تماما، سبحان الله. إنما شيطان الإنس ما بيندفعش بالكلام ده، شيطان الإنس ده يعني لاجئ لك، هو وراك على طول ليل ونهار يؤذك على المعصية أجل. نعمل إيه؟ نتخلى، نبعد، نبعد تماما، ابعد عن هذا الشيطان. إن في النهاية الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين، يس هي دي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالي، يعني من يصاحب. فالحق نفسك أخوي حبيبي، من أعظم الأسباب اللي تعينك على التوبة إن أنت تصحب التائبين، وإن أنت تصحب الطائعين، وإن أنت تبتعد عن أهل المعاصي إلى أن يستد عودك، وبعد كده تقدر أن أنت تدعوهم، ارجع تاني وادعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، والآن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالحديث عن التوبة حديث جليل، حديث عظيم جدا. احنا نتكلم الناس بنقول عايزين يا جماعة القلوب دي تحيا مرة أخرى. تحيا بإيه؟ بالتوبة. التوبة دي عبارة عن مطر ينزل على أرض جداء، يعني أرض يعني عياذا بالله مقفرة ما فيهاش أي زرع ولا أي حاجة، تنزل القطرات بتاعة التوبة دموع الندم تنزل على الأرض، تزرع بقى، تشوف بقى الثمرات الجميلة من شرع الاستغفار للذكر لقراءة القرآن لطلب علم الدعوة إلى الله لخشوع الإخبات، أعمال القلوب اللي ناس كثيرة جدا أهملتها وركزت على أعمال الجوارح. أعمال الجوارح شيء عظيم جدا، لكن أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح. وش معنى كده؟ إن أنت تقول أشتغل ده بأعمال القلوب وأشيل علامة أعمال الجوارح، يعني أكون خاشع لله ومخبت ومنيب وتائب لكن مش أصلي ولا حج ولا زك ولا أصوم ولا أي حاجة. لا، ما هو ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نكمل إن شاء الله موضوع التوبة بكرة إن شاء الله، وخليكم معانا. ويقول ده مشروع قومي عظيم جدا، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توبة نصوحا، وتدعوا لي وادعيكم إن شاء الله. ربنا يجمعنا وإياكم في الدوش الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من روائع الأحاديث القدسية.